ولا يلزمه ان يقتسل بينهما كان يكون بعد 3 أيام او يومين، هذا ليس بذلك. هل يجوز للمرأة أن تكشف عن بعض شعرها وساقيها أثناء الصلاة أمام محارمها؟ نقول المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، بمعنى أن المرأة إذا كانت في غرفتها مغلقة عليها بابها لا أحد عندها لا من محارمها ولا غيرهم، يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه، فيجوز لها كشف. واضح؟ أما إذا كان عندها رجال أجانب فلا يجوز لها كشف وجهها إذا كانت في الصلاة، لأن تغطيتها لوجهها لأجل الرجال الأجانب وتغطيتها لبقية بدنها لأجل الصلاة، فلا يجوز للمرأة إذا كانت تصلي أن تكشف شعرها ولا ساقيها ولا ذراعيها، فإن فعلت ذلك لم تصح صلاتها. كما لو كشف الرجل شيئا مما بين السرة إلى الركبة، فالمرأة في الصلاة كلها عورة، رأسها وذراعها ورقبتها وساقها وصدرها كلها عورة، لو انكشف منها شيء صلاتها تعتبر باطلة ولو لم يكن عندها رجال. يقول لماذا يكبر المؤذن 4 تكبيرات ولماذا يقول الصلاة خير من النوم؟ هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، يؤذن المؤذن كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه على الأذان، والأذان الموجود هو الأذان الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أذان الفجر المعلن والمخبر عن دخول وقت الفجر يقول فيها الصلاة خير من النوم، وفي كل أذان يكبر 4 تكبيرات في بداية الأذان وتكبيرتين في آخره، وفي الإقامة تكبيرتين في أوله وتكبيرتين في آخره، فهذا كله مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يسأل عن اليهود والنصارى، عن النصارى والمنافقين، يقول هل يخلدون في النار؟ ليش تسأل عنهم؟ أنت فزع لهم ولا وش تبيهم؟ الإنسان ينبغي له أن يسأل عما ينجيه وعما يقيه من النار، وأن يجتهد في إصلاح نفسه والدعوة إلى دين الله، وما يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وما يبعدهم عن النار. الإنسان عليه أن يعرف ما هي أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، ما هي أسباب رفعة الدرجات وعلو المنازل عند الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي يجب على الإنسان أن يعلمه. أما المنافقون والنصارى واليهود فهؤلاء جاءت النصوص الصريحة الواضحة لكل من يقرأ الكتاب ويتأمل السنة بأن هؤلاء كفار، وأنهم ممن يخلد في النار إذا ماتوا على ما هم عليه، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. المنافقون يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين لكنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت اليهود والنصارى، لأنهم خدعوا بإسلامهم وعبادتهم، فهم يعبدون الناس الذين عندهم. النصارى واليهود يخلطون في عبادتهم، لكن المنافقين يعبدون الناس، لأنهم يصلون لأجل الناس ويزكون لأجل الناس ويتظاهرون بأي عمل خير لأجل الناس، فهم اتخذوا كل إنسان آلهة، فهم أشد الناس جرما وأقبحهم فعلا، فاستحقوا بذلك أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من حالهم. المؤمن عليه أن يجتهد في إصلاح نفسه، وأن يقرأ كثيرا في كتب الترغيب والترهيب ليقوي إيمانه، ويتنبه لخطر ما هو واقع فيه من أغلاط ومن زلات، سواء كانت في العقيدة أو في السلوك أو في المعاملات. فإن الإنسان سيسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أثناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فماذا ستقول أنت يا عبد الله عند هذه الأسئلة؟ كل لحظة ستسأل عنها. في يوم الخميس بعد المغرب من اليوم 25 من شهر شوال، ماذا كنت تعمل؟ هذا ستسألون عنه وستجدون جوابه. فكل لحظة تمر عليكم ستجدونها مسجلة، وسيقال لكل إنسان ماذا عملت في هذه اللحظات. فعلى الإنسان أن يتأمل حاله ومآله، ما هو فيه وما هو مقبل عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم قال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهل نتفكر يا عباد الله؟ هذا القرآن لو نزل على جبل لتصدع وتفتت، بينما قلوبنا أشد من الحجارة خشبة. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قال لتنظر بعد 100 سنة أو 1000 سنة أو 10,000 سنة، لغد، لأنك لا تدري غدا هل أنت في قائمة الأحياء أم قائمة الأموات، ومن مات قامت قيامته. الذين صلينا عليهم اليوم غير الذين صلينا عليهم الآن، ولا ندري هل نصلي علينا غدا أو نصلي على غيره. فكل إنسان ينظر ما قدم لغد، الأشياء التي ستحصل عليها، الأعمال التي ستجتنيها وتحصلها عند الحساب غدا ما هي. انظر هل أنت حصلت خزائن ومستودعات مليئة بالأعمال الصالحة أم مليئة بالأعمال السيئة، وتكون وزرا وعارا وشنارا عليك. ثم ختمها بقوله: والله خبير بما تعملون. إن الله خبير بما تعملون، خبير يدري عن كل شيء ويعلم كل شيء ويخبره، كل عمل منكم لا يخفى من شيء. ولا تكونوا من الجنس الذين نسوا الله وغفلوا وانشغلوا بملاذهم وشهواتهم فأنساهم أنفسهم، وهذا عقوبة لهم. فالإنسان الذي يعمل المعاصي تسبب على قلبه سوادا وتعمي بصره وبصيرته، فتعقبها جرائم أكبر منها وذنوب أعظم منها، حتى أن الإنسان يصير لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قد ران عليه على قلبه الضلال وغطاه التمرد والعصيان، فلا يفرق بين حلال وحرام، كما جاء في الحديث إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت فيه نكتة سوداء، فإذا أذنب ذنبا ثانيا نكت نكتة سوداء ثانية، ثم ثالثة ورابعة وعشرة، ثم يصير قلبه كله أسود. بينما القلب الصالح إذا جاءت معصية أو ذنب وأرادت أن تؤثر في هذا القلب سرعان ما انتفض وصاح وأعلن التوبة وحزن وندم فقوي قلبه. جاءت المعصية الثانية رفضها، المعصية الثالثة رفضها، فصار قلبه قويا أبيض نقيا لا تعثر فيه العواصف ولا تجرؤ عليه الذنوب لأنه ينفضها ويرفضها. فلا يصلح للمؤمن أن يشتغل بالقيل والقال وما هي حال فلان وعلان من أهل الكفر، هؤلاء واضحة أمورهم. لكنك أنت يا عبد الله، يا من أكرمك الله بالانتساب لهذا الدين وكنت من أهل الإيمان، هل أنت ملتزم بإيمانك ومواظب عليه وصائن له، أم أنك مفرط ومتهاون ومتكاسل؟ نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول سجود التلاوة هل يلزم له تشهد؟ نقول لا، سجود التلاوة عندما يمر الإنسان بآية فيها سجدة فإنه يسجد عند قراءتها مباشرة، إن كان قائما يسجد من قيام، وإن كان جالسا يسجد من جلوس. يقول هل يجوز أن يحج الرجل وعليه دين؟ نقول إذا كان حجه يؤثر على دينه فإن الواجب عليه سداد الدين، وسداد الدين مقدم على الحج، فإن حج صح منه الحج مع الإثم إذا كان يؤثر على دينه. أما إذا كان حجه لا يؤثر على الدين بمعنى أنه لا يكلفه، كما لو كان إنسان مثلا مقيم في مكة وعليه دين فإنه يحج ولا شيء عليه، لأن الحج في الغالب لا يؤثر على دينه. هذا يقول إنسان غاب عن زوجته سنتين ولما عاد وجدها حاملا وقالوا إنه ابنك، فهل هذا الابن يرث؟ ما أشكل عليك إلا الميراث؟ على كل حال الإنسان ينبغي أن لا يغيب عن أهله أكثر من 4 أشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة كم تصبر المرأة؟ فقال 4 أشهر، فقالت 4 أشهر. فلا ينبغي للإنسان أن يغيب عن أهله كثيرا، وإذا أراد أن يغيب فعليه أن يصون بيته ويحصن أسرته وأن يكونوا في مكان يأمنون فيه ويؤمن عليهم. وأما ما جاء في مثل هذه المسألة فالأصل فيها أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، فهذا منسوب إلى فراشك لاحتمال أن يبقى الحمل أكثر من سنتين، فقد يبقى الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين، وإن كان الغالب أن يكون 9 أشهر، لكن هناك حالات نادرة قد يزيد فيها الحمل عن السنتين والثلاث. وذكر الفقهاء رحمهم الله أن أكثر مدة الحمل 4 أشهر، 4 سنين، فقد يبقى الحمل في البطن 4 سنين. فهذا الولد منسوب إلى فراش أبيه، هذا هو الأصل ما لم يثبت خلاف ذلك. وإذا كان ابن لهذا الفراش فهو يرث، لكن عليك أن تسأل عن غير هذا وأن تحتاط لأمرك. يقول النهي عن المنكر وتغييره كيف يكون وهو مقيم في دولة تقر وتسمح ببيع وتصنيع الخمور ونحوها؟ فكيف أتعامل مع هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا منهجا سليما وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت تستطيع أن تغير بلسانك، تذهب إلى صاحب المصنع وتبين له حكم عمله، وتذهب إلى صاحب المتجر وتبين له حكم بضاعته، وتذهب إلى من يسكر وتبين له حكم فعله، وتحذرهم وتبين لهم الغلط الذي وقعوا فيه، وهذا تستطيعه ولا يمنعك مانع منه. وتستطيع أن تنصح لإخوانك وتبين لهم المسائل التي ارتكبوا فيها المحرمات والجرائم التي تترتب على أفعالهم وحكم المال الذي يأخذونه بسبب هذه الأشياء، فتحذرهم من مغبة ذلك، وأن عندهم من التعامل وتصنيع والتجارة بالمواد المباحة ما يكفيهم ويغنيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمرة، لعن الخمرة من عشرة أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وحاملها وساقيها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها. فالذي يسكر هو الشارب، لكن هؤلاء التسعة كلهم لعنوا لأنهم وسائل مساعدة لوجود السكر، فيحرم على الإنسان أن يتعامل بأي شكل من الأشكال مع من يقدم للناس أمرا محرما. فالذي يزرع العنب لأجل أن يبيعها على مصانع الخمور يعتبر مجرما وآثما بزراعته للعنب، وزميله أو جاره يزرع العنب لأجل أن يبيعها للناس ليأكلوها عنبا طيبا، عمله حلال ومثاب عليه، وهم كلهم يعملون عملا واحدا، لكن هذا يعمله ليبيعه على الخمارين، وذاك يزرعه ليبيعه على من يأكله طيبا طاهرا. يقول: كيف يتوب من فعل الفاحشة بزوجة غيره؟ أولا هذه جريمة كبرى، والله تبارك وتعالى قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك، يعني من يدعو غير الله أو يقتل أو يزني، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذه هي عقوبته، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالإنسان الذي يعمل هذه الجرائم هو عمل جرائم كبيرة وجرائم خطيرة وجرائم مدمرة للمجتمع، لكنه إذا تاب وتوبته إقلاع عن الذنب وندم على فعله وعزم على عدم العود إليه ويتبع ذلك بفعل الأعمال الصالحة، تاب وآمن وعمل عملا صالحا يعني أكثر من الأعمال الصالحة، فهؤلاء يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول: إنسان صام ستة أيام من شوال هل يجوز له أن يزيد على ذلك؟ نقول: نعم، يجوز له أن يزيد صيام ثلاثة الأيام البيض وأن يزيد صيام يوم الاثنين والخميس، فإن هذا كله من النوافل المطلوب صيامها. يقول هل يجوز للإنسان أن يتوضأ وهو متجرد من الملابس؟ نقول نعم لا بأس بهذا، كما لو كان إنسان داخل دورات المياه بعد اغتساله توضأ فإنه له ذلك. وهل لمس الفخذ ينقض الوضوء؟ نقول لا، الذي ينقض الوضوء هو لمس الفرج. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.